السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمك محمد كلها ألف مبروك رمضان بعد دقائق بفضل ومنة الله. بعد دقائق يا جماعة خلاص عتقاء لله من النار في الليلة دي. يا ترى مين فينا يا شباب؟ يا ترى مين فينا يا أمة محمد هيبقى أول عتيق لله من النار الليلة دي؟ يا رب يا رب أعتق رقبنا من النار الليلة دي. مين هيبدأ رمضان بضربة بدء؟ مين هيبدأ صح الليلة دي؟ ربنا هيتنزل ثلثي الليل اول ليله في رمضان، مش طولت الليل زي كل الليالي اللي بره رمضان. انا عندي ليكم ثلاث اخبار كلها اجمل من بعض فضل ومنه الله. ما دام احنا في رمضان الامل ده، مش انتوا فاكرين رمضان اللي فات ما كانش فيه تراويح ولا مساجد؟ رمضان ده فيه تراويح ومساجد، وان شاء الله رمضان اللي بعده هيبقى العمره شغاله باذن الله. الامل يا شباب، الامل والفرحه. عندي ليكم ثلاث اخبار تحفه. الخبر الاولاني ان رمضان بعد دقايق. يلا شدوا حيلكم، يلا مصاحفكم، يلا تراويحكم، يلا يا جماعه الليله دي في دعوه مستجابه ليكي، اوعى تضيعيها. الليله دي هي الليله اللي بدا ينزل فيها الكتب السماويه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. الليله دي هي ليك فيها فرصه للعتق من النار، اوعى تضيعوا غنائم هذه الليله ابدا باذن الله. الخبر الثاني المفرح، لينك قناه اليوتيوب بتاعتي، القناه الرسميه للدكتور حليم شومان، موجود مع عنوان المقطع. اشترك وفعل الجرس، اشمعنى حصريا على اليوتيوب فضل ومنه الله. عاملين لكم برنامج حصري على قناه اليوتيوب السنه دي في رمضان خطير. كل يوم هينزل سلسله تربويه العصر من اول بكره باذن الله. كل يوم هينزل باذن الله سبحانه وتعالى درس تراويح كل يوم على قناة اليوتيوب بس ان شاء الله. كل يوم هينزل درس تهجد باذن الله. كل يوم باذن الله هينزل درس الفجر ان شاء الله باذن الله. العشر الاواخر لهم سلاسل تربويه ومقاطع ثانيه وخطبه العيد كمان باذن الله. يعني فخدوا بالكم يا جماعه، قناه اليوتيوب اشتركوا فعلوا الجرس ان شاء الله برنامج رمضاني كبير جدا جدا في قناه اليوتيوب. الخبر الثالث الحلو ان انا بكلمكم دلوقتي من لوكيشن تصوير سلسله رمضان بفضل ومنه الله. عاملين لكم سلسله السنه دي هتبقى جميله جدا جدا جدا، اسمها نهايه العالم عن علامات الساعه الكبرى وعن احداث نهايه الزمان. سلسله ان شاء الله باذن الله هنتابعها كلنا مع بعض. هتبدا بكره، هتنزل الساعه 5 على صفحه الفيسبوك الصفحه الرسميه بتاعتي، وهتنزل الساعه 7 يوميا ان شاء الله على قناه اليوتيوب. سلسلة نهاية العالم تتكلم عن احداث مهمة وفي وقت مهم وفي وقت خطير جدا جدا. مهم جدا ان احنا نفهم الكلام ده عشان نعرف ايه اللي هيحصل. السلسلة دي انا بحكي فيها ايه اللي هيحصل من الوقت لحد لحظة ما تنزل مقصلة يوم القيامة ويتحتضر الارض وينتهي وجود الانسان على الارض باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقكم يا شباب ان شاء الله في برنامج يعني على اليوتيوب قوي جدا جدا السنه دي ان شاء الله. بدنا البرنامج بتاعه هينزل يوميا الساعه 7 وهينزل على صفحه الفيس الساعه 5 يوميا العصر، يعني قبل الفطار عشان في الروقان والروحانيات والايمانيات كده باذن الله وباختيار الله يا رب. اللهم امين. وما تنسوش تشتركوا في قناه اليوتيوب، ونحاول ان شاء الله باذن الله ان الفكر التربوي العالي اللي على قناه اليوتيوب، لان قناه اليوتيوب يا جماعه بينزل الفجر درس، العصر درس، التراويح درس، التهجد درس، غير المقاطع الايمانيه، غير الخطب، غير فيعني بفضل ومنه الله جرعه التربيه وجرعه الايمانيات على قناه اليوتيوب بتاعتنا كبيره جدا جدا جدا. فاللي انت بتحبه عرفه الكلام ده، واللي انت بتحبيها عرفيها الكلام ده، واشترك فورا ان شاء الله باذن الله وفعلوا الجرس. ربنا يوفقكم كل سنه وانتم طيبين. خبر عاجل يا أمة محمد، بعد دقائق هتفتح ابواب الجنه الثمانيه. خبر عاجل يا أمة محمد، بعد دقائق هتغلق ابواب النار السبعه. خبر عاجل يا أمة محمد، بعد دقائق سينادي منادين من السماء يا باغي الخير اقبل. الخير كبير يا اللي جاي مقرب من ربنا، ويا باغي الشر اقصر. اوعى تكسر الخطوط الحمراء في رمضان بعد ما ربنا فتح لك ابواب الجنه وقفل لك ابواب النار. اوعى تدي ربنا ظهرك رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفل له. ده دعوه دعاها جبريل وامن عليها محمد بن عبد الله، دعاها امين السماء وامن عليها امين الارض. اوعى تاثر في رمضان. انا لو عملت لك عزومه وجبت لك خلفان وجبت لك ديك رومي وجبت لك مشويات وعملت لك صواني وفي الاخر ما رضيتش تيجي، انا اعمل فيك ايه؟ ده انا موتت نفسي عشان العزومه دي، ده انا عملت كلفت لك تكلف قريب ولله المثل الاعلى. رمضان بعد ربنا بعد ما عمل لنا وليمه رمضان والدعوات المستجابه والعتق من النار وغلق ابواب النار وفتح ابواب الجنه والاوكازيونات ومضاعفه الحسنات، تؤمن انت ما تجتهدش؟ تخيل بقى رغم أنف امرئ يعني هيتمرمغ في تراب أرض المحشر من الندب أدرك رمضان ولم يغفر له. يا رب اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، يا من بيدك نواصينا، يا من بيدك قلوبنا، يا رب يا رب يا رب يا رب بارك لنا في رمضان هذا، اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رب، بارك لنا في كل ليلة من ليالي وفي كل يوم من أيام، يسر لنا صيامه يا رب، يسر لنا قيامه يا رب، يسر لنا العكوف على عبادتك في العشر الأواخر يا رب، اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رب، أكرمنا في أوله وأوسطه وآخره يا رب، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب، يا رب ساعدنا يا رب، أقمنا على ما يرضيك عنا يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، بارك لنا في رمضان يا رب، بارك لنا في رمضان يا رب، اجعله موسم هداية ونشر هداية في الأمة يا رب، يا رب اجعله سبب لعودة الأمة وشبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها إلى دينك ردا جميلا يا رب، يا رب اجعله فتحا على الإسلام ونصرا للإسلام ونورا لقلوب المسلمين وهدى ورشادا وحفظا ومنا وكرما منك ببرك وإحسانك يا رب. اللهم أمين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش الاشتراك على قناة اليوتيوب، ده أول مقطع بعمله على صفحة الفيس عشان هذه القناة، ولكن فعلا برامج عظيمة وبرامج حصرية على اليوتيوب منتظراكم بإذن الله، اشتركوا فورا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.